أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء مولاك ما كنا وما كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء